الأمر الأدلة على إبطال ما يزعمون مثلهم الأولى مثلنا مع بعض التحديث الذي هي سبيته يؤمنون بقصة آدم ويكون مختلف تماما معهم في تفاصيل لكن هم يعني يعتبرون أن آدم أحوار كان في الجنة وأنه أكل من الثمرة إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزواج وفيها ثمار فوقا واضح هذا إلا يعني يلزمهم به أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية أي المواضيع في هذه الدنيا وأما من أوتي كتابه بجهاله فيقول أي عندما يلاقي العذاب طبعا الكافر سيأخذ كتابه بجهاله من وراء ظهره كما أو محط الآية الأخرى فعندما يلاقي العذاب ويؤتى كتابه بجهاله يقول هذا يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أجر ما حسابيا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أجر ما حسابيا يعني أي شيء كتابي يا ليتها كانت القاضية قال في الجليل يعني يا ليت الموت التي متها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها فلم يكن بعدها حياة ولا بعد ولا نفور يا ليتها كانت القاضية إنها تعود على الموت التي ماتها في الدنيا كما أعتقد الكفار أو كثير من الكفار أما يعني أنه لا حساب ولا بعث ولا نفور ولا حياة أخرى وإنما هي أرحام تسرح وهرب تطلع والإنسان ينتهي من اللفظ أن يعني وهذا طبعا غيره حقيقي ومخالف للحقيقه وفي ذلك يقول بعض الشعراء فلو ان اذا مثل خبثت لكان الموت غايه كل حي ولكن اذا مثل بعثنا فنسال بعده عن كل شيء يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ذلك والقاضيه بمعنى الايه من القرار وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء قرر منه بموت الموت الأولى هي إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه يا ليتها كانت القاضية يعني تحتمل يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت الذي مثلها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي وتخرج نفسي وأنا تعود عبدا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا وما هنا قيل انها استفهاميه وقيل انها نافيه فاما على القول بان ما استفهاميه فانه يسال ما اغنى عني مالي ما الذي اغنى عني المال الذي كنت املكه في الدنيا ما اغنى عني يعني اي شيء اغنى عني والجواب لا شيء او تكون ما اغنى عني مالي نافيه يعني لم يغنى عني مالية فتكون هناك مالية وهذا يقوم بقول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عني مالية ما دفع عني من عذاب الله شيئا هلك عني من سلطانية أي ملكي وتسلطي على الناس فلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس أو حجتي فلا حجة لي أحتج به إما السلطان بالمال واضح والجاه والملك والتسلط على الناس لا يوجد عنه شيئا لا منصب ولا وظيفة ولا كذا أو هلك عني سلطانية يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأنافق بها عن نفسي هلك عني كل قاضية خذوه فردوه يعني يقال لقدرة الجاري

هُجِئَ الصَّبِيلُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُ النَّارِ كَانَ طَعَامَهُمْ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ الْجِيْسِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. ويجب أن يكون المعنى أن ذلك رُقِيمَ مَقَامَ الطَّعَامِ فَتُمِّنَ طَعَامَهُ كما قال الشاعر: وخير قد نحت لها بخير تحية بينهم ضرب وبيع. كان لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، لكن هل هي تحية ضرب تحية؟ تحية بينهم ضرب وبيع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القدم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أُذِلَتْ هنا في هاتين الآيتين، أُذِلَتْ هنا كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه جامد لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إما أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعهم الله هنا بقوله: فلا أقسم بما تبصرون، يعني في عالم الشهادة، وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إما أنها مزيدة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد علمت زيادتها في كلام العرب والقرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ الحسن، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت أكل بهذا البلد، معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. وقول آخر: إنها بتمامها كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من صيغ الحسن. يقول القاسمي قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمغيبات، بالمشاهدات والمغيبات. طبعا المشاهدات والمغيبات مغيبات بالنسبة لمن؟ للبشر، وليس بالنسبة لله، لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، إنه الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال: وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمغيبات. وهذا القسم كما قال الرازي يعم جميع الأشياء على الشمول، لأنها لا تخرج من قسمين: مبصر وغير مبصر. فشمل الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. اذا هذا في هذه يعني يمكن نعود باي ايه اخرى في القران ورد فيها قسم هي تفصيل لما اذن في هذا القسم، لانه اما من المبصر المشاهد واما من المغيبات. هذا منقبل لكل قسم اقسم الله سبحانه وتعالى به في القران الكريم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن الكريم، إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه السلام؟ يحتمل. جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ احسن يعني هي الحياه محتمله ان تكون انه لقول الرسول الكريم، يحتمل ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون جبريل عليه السلام، خاصه واننا ان الله سبحانه قال في سوره التكوير: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين. فهذا جبريل، فاستمع ان يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا، لكن هناك لا تحتمل الا جبريل.